الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: والاستطاعة مع الفعل، وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل. الشرح: يعني أن الاستطاعة التي يوصف بها العبد تكون مقترنة بالفعل خلافا للمعتزلة، وهي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات، أي بعد أن تحصل الأسباب التي تحصل بها هذه الصفة، وهي سلامة الأسباب والآلات. فإذا الاستطاعة هي خلق القدرة في العبد على الفعل، وهذه الاستطاعة اللي هي القدرة على الفعل تكون مع الفعل لا قبله ولا بعده. فإن كانت هذه القدرة على الفعل عند فعل الطاعات، الله سبحانه وتعالى يخلق في هذا الإنسان القدرة على الفعل فتسمى توفيقا، وإن كانت هذه الاستطاعة عند فعل المعاصي فالله يخلق في هذا الإنسان القدرة على فعل هذه المعاصي فتسمى خذلانا، وتكون بعد سلامة الأسباب والآلات. الأسباب والآلات يقول: فإن كان نطقا فسلامة اللسان، يعني حتى تحصل الاستطاعة على فعل النطق فهي سلامة اللسان، وإلا فالإنسان بالأصل إذا كان ليس ما عنده هذه الحاسة سليمة لا يستطيع أن ينطق. وإن كانت مباشرة باليد فسلامة اليد، فتكون اليد منا مسلولة. وهكذا لكل فعل يفعله العبد، وتكون الاستطاعة مع فعله مع وجود صحة الأسباب والآلات التي تكون أسباب الفعل لذلك العضو. فإن قصد العبد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير في العبد، وإن قصد فعل الشر خلق الله قدرة فعل الشر فيه، أي في العبد، وتكون مقترنة بفعل العبد بالزمان لا سابقة عليه. إذن القدرة على الفعل لا تكون قبل الفعل إنما معه، فمن حصل له ذلك إن استعمل هذه القدرة وصرفها لفعل الشر يكون هو المضيع لهذه القدرة، فيستحق الذم والعقاب. ليه؟ لأنه عنده سلامة الأسباب والآلات ثم صرفها إلى غير إلى إلى إلى إلى معصية الله، إلى غير الطاعة، فيكون هو الذي ضيع القدرة. فمن حصل له ذلك إن استعمل هذه القدرة وصرفها لفعل الشر يكون هو المضيع لهذه القدرة، فيستحق الذم والعقاب. ولهذا ذم الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع، بمعنى أنهم إيش؟ لا يسمعون ويتدبرون، فلأنه لو كانوا سمعوا وتدبروا هذا ثم اتبعوا يعني وعرفوا الحق واتبعوه لنجوا، لكن أنهم أعرضوا عن التدبر وأعرضوا عن الاتباع. قال المؤلف رحمه الله: ويقع هذا الاسم على سلامة الأسباب والآلات والجوارح. الشرح: يعني أن الاستطاعة لها إطلاقان، الإطلاق الأول الاستطاعة مع الفعل وهي القدرة على الفعل والتي تكون مصاحبة للفعل لا قبله ولا بعده، والإطلاق الثاني سلامة الأسباب والآلات، وذلك كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هون من استطاع إليه سبيلا فسرت استطاعة هنا استطاعة السبيل بالزاد والراحلة، لأن هذه متقدمة على الفعل، يعني على من يجب الحج؟ على المستطيع الذي عنده ما يوصله ويرده، عنده راحلة يركب عليها، وعنده من المال ما يحتاج إليه. فإذا تطلق الاستطاعة أيضا على سلامة الأسباب والآلات، نحن نقول مثلا الصلاة من أركانها القيام للقادر، فإذا كان لا يقدر على القيام فلا يجب في حقه. فهنا الأمر تعلق بسلامة الأسباب والآلات، يعني اللي هي القدرة على القيام. قال رحمه الله: وصحة التكليف تعتمد هذه الاستطاعة. الشرح قال التفتزاني: التي هي سلامة الأسباب والآلات لا الاستطاعة بالمعنى الأول. يعني نقول نحن صحة التكليف على أي على أي شيء تعتمد؟ على الاستطاعة بالمعنى اللي هي سلامة الأسباب والآلات، كما ذكرنا في الحج، كما ذكرنا في القيام في الصلاة المفروضة للقادر، كما ذكرنا النطق بالشهادتين للقادر على النطق، وإن كان غير قادر على النطق فيكفيه التصديق بالقلب. إذن التكليف يعتمد سلامة الأسباب والآلات، وحتى نقول أن المجنون غير مكلف لأنه في شيء مهم ليس سليما عنده، وهو العقل الذي يميز به ويعرف الخير والشر. فإذن صحة التكليف تعتمد سلامة الأسباب والآلات. فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول، بالمعنى الأول اللي هي القدرة التي تكون مع الفعل، فلا نسلم استحالة تكليف العاجز، لأنه نحن نقول يستحيل أن يكلف الله تعالى العاجز، يعني بما لا يقدر على فعله، بما لا يقدر الإنسان على فعله. وإن أريد بالمعنى الثاني، يعني نريد بالعجز الاستطاعة بالمعنى الثاني اللي هي سلامة الأسباب، فلا نسلم لزومه لجواز أن يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات، وإن لم يحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل. أيضا أنه إذا قيل بالعجز أنه بمعنى الاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب والآلات، نقول نحن يجوز أن يحصل سلامة الأسباب والآلات قبل أن يكون الأمر بالفعل، قبل أن يكون الأمر بالفعل يحصل عند الإنسان هذا سلامة الأسباب والآلات، مع أنه القدرة على الفعل لا تكون قبل الفعل إنما تكون معه. وقد يجاب بأن القدرة صالحة للضدين عند أبي حنيفة رحمه الله، حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر بعينها هي القدرة التي تصرف إلى الإيمان، ولا اختلاف بينهما إلا في التعلق، وهو لا يوجب اختلافا في نفس القدرة. فالكافر قادر على الإيمان المكلف به، إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان فاستحق الذم والعقاب. عم نحكي هون عن القدرة قبل الفعل، لأن الإنسان أليس يعني سلامة الأسباب بمعنى عنده العقل، عنده النطق، عنده السمع، سمع الدعوة، عنده كل الأسباب التي تكون قبل الفعل، فصرف هذه القدرة صرفها إلى الكفر بدل أن يصرفها إلى الإيمان. فأبو حنيفة يقول القدرة التي هي سلامة الأسباب والآلات يعني تهيئ الإنسان، هذه القدرة صالحة للإيمان وللكفر، صالحة للطاعة وللمعصية. إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان فاستحق الذم والعقاب. ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل الفعل بالمعنى اللي هي سلامة الأسباب والآلات، لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر يكون قبل الإيمان لا محالة. أما القدرة مع الفعل يعني عند ذلك نقول إن كانت للطاعة فهي توفيق، وإن كانت القدرة على الفعل المعصية فهي خذلان. إذن هذا يكون مصاحب للعمل لا قبله ولا بعده. المعتزلة قالت أن الله أعطى الإنسان قدرة، وهذه القدرة قبل الفعل، فبالتالي صاروا يقولوا إذا كان الله أعطانا قدرة قبل الفعل فصاروا يقولون الفعل بخلق الإنسان لا بخلق الله، صاروا يقولون الإنسان هو الذي يخلق الطاعة وهو الذي يخلق المعصية، هو الذي يخلق الإيمان وهو الذي يخلق الكفر، لأنهم جعلوا القدرة اللي هي غير سلامة الأسباب والآلات، القدرة التي يكون بها الفعل، جعلوها قبل، جعلوها عند الإنسان موجودة فيه قبل الفعل، وصاروا ينسبون إلى الإنسان الفعل الحقيقي بمعنى خلق الفعل، خلق العمل، إن كان طاعة وإن كان معصية. طبعا المسلمون كفروهم على هذا، على القول بأن الإنسان خلق الإنسان، على أن الله خلق الإنسان قدرة فهو يخلق بها، وصار ربنا عاجز عن خلق فعل العبد. قال رحمه الله: ولا يكلف العبد ما بما ليس في وسعه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسواء في ذلك ما كان ممتنعا في نفسه كجمع الضدين، مثلا جمع الضدين أن يكون مثلا السيارة تمشي وفي نفس الوقت واقفة، هذا جمع الضدين، هذا لا يمكن ولا يصح وجوده أصلا، لا يصح أن يكون موجودا، أن يكون في شيء واحد أن يجتمع الضدين، كأن يكون شخص حي حقيقة وميت حقيقة، أو السيارة تمشي حقيقة وواقفة حقيقة. فالله لا يكلف الإنسان بما ليس في وسعه كجمع الضدين، أو ممكنا في نفسه لكن لا يمكن للعبد كخلق الجسم. الجسم أو نوع معين من الأجسام وجوده ممكن، لكن ليس من قبل الإنسان، الإنسان لا يمكنه أن يوجده، وجود هذا الشيء ممكن عقلا لكن لا يمكن أن يكون من قبيل ابن آدم. فإن هذين كليهما لا يصح تكليف العبد بهما، فالله لا يكلفنا أن نخلق أشياء لأننا لا نقدر على خلق شيء. وأما ما يمتنع بمعنى أن الله تعالى علم وأراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي، فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورا للمكلف بالنظر إلى نفسه. مثلا فرعون، الله كان عالما أن فرعون لن يؤمن، ولما أرسل موسى وهارون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني هو يتوقع أنه بكلام موسى وهارون يمكن أن يتذكر ويخشى، لأن الله كان عالما أنه لا يتذكر ولا يخشى، لكن بالنسبة لموسى وهارون لما يدعوانه إلى الإيمان، الله سبحانه وتعالى أخفى عليهما حقيقة فرعون أنه لن يؤمن، وهو كداعي إلى الله ينبغي أن يدعو مع الرجاء، ينبغي أن يدعو مع الرجاء، فإذا كان يرجو يلين في الكلام ويستعمل ما أمكنه من حجج عقلية وكلام طيب حتى يرغب، فتكون الحجة كبيرة على فرعون يوم الدين، تكون الحجة عليه أنه جاءه نبيان رسولان بمعجزات بكلام طيب بكلام ما وقد حصل منهما جهد كبير لإقناعه. تبهنا؟ فإذا صح تكليف فرعون بالإيمان مع علم الله أنه لا يؤمن. لما؟ لأن الإيمان من فرعون بغض النظر أن الله شاء وعلم أنه لا يؤمن، الإيمان أمر جائز عقلا بالنظر، أمر ممكن منه، يعني بغض النظر قلنا إيش عن تقدير الله وعلم الله الأزلي، لكن بالنظر إلى نفس الأمر الإيمان هو أمر جائز عقلا ممكن منه فعلا، كما أنه يقدر على الكفر يقدر على الإيمان. فإذا يصح تكليف من علم الله أنه لا يؤمن ومن شاء الله أنه لا يؤمن، كما أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون، كما أن الله سبحانه وتعالى أرسل إبراهيم فكلم النمرود ودعاه إلى الإسلام، ومع هذا لم يؤمن النمرود ولم يؤمن فرعون وكثير من هؤلاء الجبابرة. فيصح تكليف العبد وإن كان بالنسبة لما في نفس الأمر وقوع هذا الشيء منه وعدم وقوعه، فالمرجع فيه إلى موافقة الإرادة والعلم من الله تعالى، وذلك لكونه مقدورا للمكلف بالنظر إلى نفسه. إذن هو الفعل الطاعة أو فعل المعصية، فعل الإيمان أو فعل الكفر، هو أمر داخل تحت مقدور العبد بالنظر إلى نفسه، لكن نحن نقول لا يكون إلا ما قدر الله. وأنت في يومك يعني تعزم على فعل أشياء وأشياء، وبالتالي في أشياء لا تفعلها يحول الله بينك وبين فعلها لعلم الله ومشيئة الله أنك لا تفعلها ولم يشأ ربنا أن تفعلها. أما الأمر بنفسه كان الذي تريد أن تفعله كان أمرا ممكنا، لم يكن أمرا مستحيل الوجود. يعني الذي يترك الصلاة مثلا هو موجود ويريد أن يلهو ويلعب وحضرت الصلاة، أليس هو الصلاة بالنسبة لهذا الإنسان أمر ممكن؟ ألا يمكنه الوضوء والصلاة معنا؟ بلى أمر ممكن، فهو ضيع القدرة وأهمل هذا الأمر، يوم القيامة يحاسب. تمام. أما أنه لن يفعل هذا لعلم الله أنه لا يفعل، ولن يفعل لأن الله أيضا ما شاء له أن يفعل، هذا أمر مقطوع منه، لكنه كان مكلفا بأداء الصلاة لأن أمر الصلاة أمر ممكن منه حصوله، ليس أمرا لا يمكنه فعله. قال رحمه الله: وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان، والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان، وما أشبهه، كل ذلك مخلوق الله تعالى لا صنع للعبد في تخليقه. الشرح: وذلك لأن هذا داخل في الإمكان العقلي، وما كان داخلا في الإمكان العقلي يستحيل حصوله بغير تخليق الله تعالى. الألم بعد الضرب، الانكسار في الزجاج عقيب الفعل عقيب الكسر وما أشبه ذلك، هذا ليس مخلوق الإنسان، هذا مخلوق الله. لا، قال هذا ممكن، نعم ممكن، يعني ممكن الوجود، لم يكن موجودا ثم وجد. فكل هذه الممكنات التي لم تكن أو جاز عليها العدم ويجوز عليها الوجود كلها بخلق الله تعالى، فيمتنع من العبد أن يحدثه من العدم. فعلى ذلك يكون الألم الذي يحصل في المضروب عقيب ضرب الضارب بخلق الله تعالى ليس بخلق العبد. نعطي مثال أنه هذا بخلق الإنسان لله، هذا بخلق الله لا بخلق الإنسان. أن نبي الله إبراهيم أراد أن يذبح ولده إسماعيل، أراد حقيقة لأن الله أمره بالذبح، فهو أخذ سكينا حادا، ما أخذ سكين غير قاطع، أخذ سكينا قاطع وشد وثاق ابنه حتى لا يتحرك، وهكذا يتم الذبح بسرعة. وفعل فعلا بالعادة يقطع رقبة بكل سهولة، لكن الله ما خلق القطع عقيب هذا الفعل الذي هو في العادة قاطع أي قطع. كذلك مثلا بعض الأحيان الإنسان تريد أنت أن تحرقه، نحن عم نحكي عن الألم مثلا، فالله سبحانه وتعالى يجعل النار بردا وسلاما فلا تحرقه. وقد تضرب إنسانا والله سبحانه وتعالى لم يرد أن يحصل له هذا الألم، فأنت تضربه فيدك تتألم وأما هو لا يتألم، وفي العادة أنه يحصل المضروب هو الذي يتألم مثلا. فإذن هذا الألم عقيب ضرب الضارب بخلق الله ليس بخلق العبد، وكذلك الانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان، فهو إنما يقع بتخليق الله تعالى ليس من العبد، بمعنى الإحداث من العدم. وكذلك ما أشبهه كالموت عقيب القتل، الموت الله يخلقه ليس الإنسان، فإذا قتل إنسان شخصا فهذا القتل ليس القاتل أحدثه بمعنى الإخراج من العدم، بل هو بفعل الله تعالى وتكوينه. وذلك لما ثبت أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد بالإحداث من العدم إلى الوجود، قال تعالى: هل من خالق غير الله، وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، حتى الإنسان لو قال لا خالق إلا الله محمد رسول الله يصح للدخول في الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: والمقتول ميت بأجله. الشرح: الأجل هو الوقت المقدر لموته أي للميت، لا كما زعم بعض المعتزلة أن القاتل قد قطع عليه الأجل. فهو يعني ذكر لك المقتول بالتحديد لأنه هنا خالف المعتزلة، وإلا فكل ميت ميت بأجله، لكن هو خص المقتول لأنه موضع النزاع بيننا وبين المعتزلة، فقال والمقتول ميت بأجله، ليس أن القاتل قطع عليه الأجل. دليل أهل الحق على ما قالوا أن الله تعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد، وبأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا دليل أهل الحق، أن الله سبحانه وتعالى علم كل إنسان في أي ساعة يموت، وكم عدد أنفاسه، كم عدد الأنفاس، كم عدد اللحظات التي يعيشها، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص. واحتجت المعتزلة بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات يزيد في العمر، وهو ما ورد في صحيح مسلم وغيره، في صحيح مسلم وغيره، أن البر يزيد في العمر. البر يعني العمل الصالح، التقوى، والبر بمعنى صلة الرحم، البر بمعنى صلة الرحم. والحديث: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. لكن هذا يعني نحن نقول هذا يرجع إلى ما شاء الله في الأزل، أن فلان يبر والديه يصل رحمه، علم الله أنه يصل رحمه ويبر والديه فيرزقه عمرا طويلا بمشيئته الأزلية وبعلمه الأزلي، علم أن هذا سيكون بارا بوالديه ويصل رحمه. فالله سبحانه وتعالى بسبب هذا الله سبحانه وتعالى جعل له عمرا طويلا. وهذا من جملة الأحاديث الواردة في هذا المعنى. وقالوا أيضا: لو كان ميتا بأجله لما استحق القاتل ذما ولا عقابا ولا دية ولا قصاصا، إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه. قالوا: إذا كان هذا ميت بأجله إذن قاتله لا يستحق ذما ولا عقابا، على ما هم تصوروا. وإذ أنه ليس موت المقتول بخلقه، ليس المقتول يعني موته ليس بكسبه، ليس بكسب نفسه، ولا أنه هو قتل نفسه، ولا خلق القتل لنفسه أو الموت لنفسه. أجاب أهل السنة عن الأول بقولهم: إن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل العبد هذه الطاعة لكان عمره 40 سنة مثلا، لكنه علم أنه يفعلها فيكون عمره 70 سنة. فإذا علم الله في الأزل أن هذا الإنسان لو لم يفعل يكون له من العمر 40، وإن فعل يكون عمره 70. الله علم أن هذا سيفعل هذه الطاعة، فإذا وشاء له أن يكون عمره طويل. طبعا وهذا إذا قلنا كتابة أو قدر معلق، لأن الله سبحانه وتعالى لحكم يعلمها، الله سبحانه وتعالى لحكم يعلمها جعل مكتوب في اللوح المحفوظ مثل هذا، أن فلان يعيش 40 سنة، وأنه إن بر والديه ووصل رحمه يكون عمره 70 سنة، ويكون رزقه كثير ولا يصيبه ذلك البلاء. فالملائكة تكتب هذا الأمر، ثم بعد مدة الله تعالى يطلع الملائكة أي الأمرين يكون. لكن في أول الأمر الملائكة كتبت. نحن نقول الله يعلم أنه سيعيش 70 أم 40، يعلم أنه يبر والديه أم لا، يصل رحمه أم لا، يدعو الله أم لا، لكن لحكمة الله تعالى أرادها بالنسبة للملائكة، لأن هذا الأمر يتعلق بالملائكة، جعل هذا في اللوح المحفوظ. لكن حتى في اللوح مكتوب أي الأمرين أيضا مكتوب يكون، لكن في وقت من الأوقات الملائكة ما يكون عندها علم، بأي الأمرين كائن فتكتب، فيسمى قضاء معلق بالنسبة للكتابة التي كتبتها الملائكة. معلق، هل يعيش إلى 40 أم إلى 70؟ بأي شيء معلق؟ معلق بأنه إن بر والديه ووصل رحمه. ثم نحن نقول الله عالم في الأزل أن هذا الإنسان يبر والديه، يصل رحمه، الله عالم في الأزل إن كان سيفعل هذا أم لا. تبهنا؟ ثم بعد مدة الله تعالى يكشف للملائكة كما قيل في ليلة القدر، يكشف لهم ما يكون من رزق ومصيبة وبلاء والموت ونحو ذلك في هذه السنة. فسمي قضاء معلقا بالنسبة لهذه الكتابة. أما بالنسبة لمشيئة الله الأزلية ما في شيء معلق، شاء في الأزل ما هو كائن إلى يوم القيامة. بالنسبة لعلم الله الأزلي ما في شيء يخفى على الله سبحانه وتعالى، لا حبة رمل ولا ورقة ولا رطب أو يابس في ظلمات الأرض، ما في شيء يخفى على علم الله سبحانه. وعن الثاني قال فنسبة هذه الزيادة، بنرجع سطر، فنسبة هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة. وعن الثاني أن وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي لارتكابه المنهية، أليس هو سعى بالفعل، يعني سعى بالفعل هو توجيه القصد والإرادة إلى القتل، فلهذا يستحق العقاب، لأنه هو يعني ضربه بالسكين والله نهاه عن أن يضرب أخاه بالسكين، نهاه عن القتل، نهاه عن الظلم، نهاه عن السب. فإذا الضمان على القاتل تعبدي لارتكابه المنهية وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة، كما قلنا هو ضرب بالسكين، لكن إذا أراد الله تعالى أن لا يحصل موت لا يحصل موت، حتى نقول إذا أراد الله تعالى أن لا يحصل ألم لا يحصل ألم، قد يضرب بالسكين فلا تفعل شيء، كما أن الله سبحانه وتعالى مثلا ألان الحديد لنبي الله داود، هو بالأصل الحديد ضعه في يد إنسان شديد الصلابة، الحديد شيء صلب، لكن في يد نبي الله داود يكون كالعجين، لكن بين يدي نبي الله داود كان كالعجين. إذن الإنسان لما يأخذ هذا الحديد، إذا أراد الله تعالى أن يكون هذا الحديد لينا على إنسان، إذا أراد الله ذلك يكون. فإذا القاتل ماذا فعل؟ وجه القصد والإرادة وقام بالفعل المنهي عنه، فإن حصل موت فالله تعالى خلق الموت، فالله تعالى خلق الموت ليس القاتل، بطريق جري العادة، فإن القتل فعل القاتل كسبا وإن لم يكن خلقا، القتل فعل القاتل، لذلك نقول هذا القاتل هو قتله، فعله كسبا توجيه القصد والإرادة، أما خلق القتل لله، خلق الموت لله، خلق الفعل لله. قال القاضي ابن رشد الجد في كتاب المقدمات ما نصه وكل ميت فبأجله يموت، مات حتف أنفه أو مات مقتولا. قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا قول أهل السنة، وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة على أساس أن المجوس بالأصل يعتقدون بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، والقدرية يقولون الإنسان يخلق فعله، زعمهم أن الله لا يخلق الشر لأنه لو خلق الشر لكان شريرا، فصارت عقيدتهم مثل عقيدة المجوس، حيث إنهم قالوا المجوس يوجد إله للخير ويوجد إله للشر، فهؤلاء زعموا أن الإنسان هو إله الشر، هو يخلق الشر ليس الله سبحانه وتعالى، ولو لم يسموا الإنسان إلها لكن نسبوا إليه صفة الألوهية، التي هي إيجاد الإيجاد الخلق الإبداع من العدم. فهم مجوس هذه الأمة، الرسول سماهم مجوس، وابن رشد يسميهم أيضا مجوس، كما أن النبي سماهم مجوس. وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة إلى أنه قتل فلم يستوفي أجله الذي كتب الله له، وأنه مات قبل بلوغه، وهو كفر صريح بنوه على أصلهم الفاسد أن العباد خالقون لأفعالهم، فجعلوا موت المقتول من فعل القاتل. وقد أعلم الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن قائل هذا ومعتقده كافر بقوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يخلق الحياة وربي الذي يخلق الموت، لكل من يموت فهناك النمرود أحضر اثنين كان محكوم عليهم بالإعدام بالقتل، فقال هذا اقتلوه وهذا اعفو عنه، فقال أنا أمت هذا وأنا أحييت هذا. فإبراهيم قال له ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لما قال إبراهيم طبعا هذا الكلام أنه ربي الذي يحيي ويميت هو الذي أحيا الأحياء وهو الذي يميت الأموات بخلقه، هذا مراده. فقول المعتزلة هذا تكذيب لهذه الآية، حيث قالوا إن الإنسان هو الذي يخلق القاتل، هو الذي يخلق القتل وليس الله. وقوله يحيي ويميت هذا من غير استثناء، هو الذي يخلق الحياة في كل حي وهو الذي يخلق الموت في كل ميت. لذلك ابن رشد استعمل هذه الآية، وأنهم قال أنهم كافرون بهذه الآية بقول الله تعالى يحيي ويميت. قال المؤلف رحمه الله: والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى، لا صنع للعبد فيه تخليقا ولا كسبا ولا اكتسابا. الشرح يعني أن الموت لا يوصف بأنه مخلوق للعبد ولا أنه مكتسب له، وهذا لا ينفي أنه مكتسب أسبابه، يعني أسبابه أنك أنت مثلا ضربت بالسيف أو وضعت قنبلة أو ضربت بالرصاص، هذا أنك أخذت بالأسباب. أما الموت الذي يحصل بعدما تصيب هذه الرصاص القلب أو الدماغ أو نحو ذلك، هذا الله سبحانه وتعالى يخلقه. وهذا لا ينفي أنه مكتسب أسبابه، فإن العبد يكتسب أسبابه بالجرح والطعن والإحراق ونحو ذلك كالخنق. قال التفتازاني: ومبنى هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، لأن العلماء اختلفوا في الموت هل هو وجودي أم عدمي. وجودي يعني أن الله يخلقه إيجادا، أو أنه عدم الحياة فيسمى موت، يعدم الحياة فيكون الموت. فمن قال وجودي أخذ بظاهر هذه الآية الذي خلق الموت والحياة، ومن قال إنه عدمي عرف الموت بقوله إنه عدم الحياة. فعلى هذا يكون قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة بمعنى قدر. إذا قلنا الموت عدمي فيكون معنى خلق معنى قدر الموت والحياة، لأن خلق تأتي بمعنى قدر، أي قدر الحياة وقدر الموت، وكلا المعنيين يطلق عليه لفظ خلق. قال المؤلف رحمه الله: والأجل واحد. الشرح: قال التفتزاني لا كما زعم الكعبي، الكعبي من المعتزلة هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي من كبار المعتزلة، توفي سنة 319. لا كما زعم الكعبي من المعتزلة أن للمقتولين أجلين، الموت والقتل، وأنه لو لم يقتل عاش إلى أجله الذي هو الموت. لكن هذا سخيف، كيف يقال إن الله تعالى جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه؟ كيف يقال أن الله تعالى جعل للمقتول أجلين، أجل هو القتل والأجل الآخر هو الموت، وأن القاتل قطع عليه الأجل؟ كيف الله تعالى يعلم أن هذا مقتول في سن 20 مثلا، فكيف يجعل له أجلا إلى سن 80 وهو يعلم أنه ميت إلى في عمر 20؟ ولا كما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبيعيا هو وقت موته بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين، وآجالا اختراميا بحسب الآفات والأمراض. الفلاسفة أيضا يقولون أنه في موت طبيعي لكل حيوان سواء إنسان أم غيره، اللي هو تحلل الرطوبة وانطفاء الحرارة، بمعنى أنه الأعضاء هذه لما تشيخ وتكبر بعد ذلك يعني يحصل الموت. ثم قالوا وهناك آجال اخترامية مثلا غرق، قتل أو نحو ذلك. كلام الفلاسفة غير صحيح، لأن الأجل واحد، الله تعالى هو الذي قدر الآجال لكل حيوان من النملة الصغيرة إلى الحيوان الكبير، الله قدر آجال كل هؤلاء، الذي يعيش لحظة ثم يموت والذي يعيش ألفا أو آلاف من السنين. كل هذه حتى الحيوانات لها آجال مقدرة بتقدير الله، مكتوبة في اللوح المحفوظ، وليس فقط مكتوبة في اللوح المحفوظ أجله، مكتوب في اللوح المحفوظ كل حركة منها، كل حركة، كل ما يتحرك في هذا العالم من بدء الخلق إلى يوم القيامة، كل ورقة تسقط مكتوبة في اللوح المحفوظ. عند الفلاسفة إذا مضى 120 سنة فالموت الطبيعي هذا وقته. قال رحمه الله: والحرام رزق. يعني الشرح يعني أن الرزق ليس مقصورا على الحلال، بل يشمل الحلال والحرام، وإن كان بينهما فرق من حيث العاقبة. الرزق إذا أخذ من حلال يسمى رزق، وإذا أخذ من حرام يسمى رزق. لكن حرام عليك أن تأكل الرزق الحرام، حرام عليك أن تكون أنه أنت عم تأخذ ما تعيش به تأخذه من الربا، هذا اسمه رزق حرام. وإن كان بينهما فرق من حيث العاقبة، فإن رزق الحلال ليس فيه وبال على صاحبه، إنه أنت عم تكتسب بالتجارة وتربح أموالا كثيرة وفي آخر العام تخرج الزكاة، يعني بعد عام من التجارة، ولا تمنع أهل الضرورة من ضروراتهم، تعطي أهل الضرورة إذا صار في مجاعة أو نحو ذلك، تعطي أهل الضرورة وتعطي الزكاة وعندك أموال كثيرة، وأنت أخذتها من حلال وتصرفها في الحلال، لا تلام يوم القيامة على أنك كان لك مال كثير أخذته من حلال وصرفته في الحلال، وأديت الحق الواجب به الذي هو الزكاة، وأديت أيضا الحق الواجب به من ناحية أخرى وهي بر الوالدين الفقيرين، يعني النفق عليهما، الزوجة والأولاد الصغار، أو في النفقات الواجبة. لا يلام الإنسان على هذا، وهذا رزق حلال. وأما الحرام فإنه وبال على صاحبه، وكلما كان الاكتساب للحرام كثير كلما زاد الوبال، لأن يوم القيامة يسأل الإنسان إذا أراد الله تعالى يعني أن يعذب هذا الإنسان يسأله حتى في الأمور الصغيرة، وقد ورد في الحديث: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، يعني من استقصي في أموره الصغيرة، أي فمن نوقش الحساب عذب. فهذا طبعا كلما زاد أكله للحرام وكان عنده أموال طائلة من حرام كلما زاد الوبال عليه، ليس الأمر صغير، صار عنده عاش زمان مع أموال كثيرة من الحرام، مشكلته كبيرة. قال الإمام علي رضي الله عنه: الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. حلالها حساب بمعنى أن الإنسان يسأل يوم القيامة كيف أخذت، ومنها الحساب، حساب المؤمن يكون يسير فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال التفتزاني، أو يكون معنى حلال وحساب أن الإنسان يسأل عن شكر هذه النعم، أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بكذا، فهل شكرت نعمة أن هذه النعمة، أنه مثلا هذا الحلال هل أخرجت الزكاة فيه، هل قمت بالحق الواجب فيه؟ قال التفتزاني: لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان من إنسان وغيره كالجن والبهائم فيأكله، وذلك قد يكون حلالا وقد يكون حراما، وهذا أولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان لخلوه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى، مع أنه معتبر في مفهوم الرزق. يعني إذا فسرنا الرزق ما يتغذى به الحيوان، هذا يعني شيء قريب صحيح كمفهوم للرزق، لكن أن تقول اسم، الرزق هو اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان ليتغذى به. الإنسان يسمى حيوانا بمعنى أن فيه روح، كل ذي روح يسمى حيوان، ولذلك الله سبحانه وتعالى أطلق على الدار الآخرة الحيوان، يعني الحياة الدائمة التي لا يأتي للحياة فيها انقطاع، ما في للحياة فيها موت أو انقطاع. فإذا تفسيره اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان ليتغذى به أحسن، لأنه أضفنا هذا إلى الله بمعنى أنه هو الذي يقدر الأرزاق، وهو الذي بمشيئته يحصل لهذا، وهو الذي قسم الأرزاق بين الناس كما قال تعالى: هو في السماء رزقكم وما توعدون. وعند المعتزلة الحرام ليس برزق، المعتزلة قالوا الحرام ليس رزقا، لأنهم فسروه تارة بمملوك يأكله المالك، أنه قالوا الرزق هو مملوك، شيء مملوك يأكله مالكه، وتارة فسروه بما لا يمنع عن الانتفاع به، قال الرزق ما لا يمنع الانتفاع به، يعني أنه هذا شيء مسموح أن تنتفع به، وذلك لا يكون إلا حلالا. ولكن يلزم على الأول أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقا، لأنهم قالوا ما يأكله المالك. طيب البهيمة لا تملك الشعير والتبن، الملك لها لصاحبها، صاحب الدابة هو صاحب الشعير والطعام فيطعم الدابة، فعلى قولهم الدابة ما أكلت من رزق الله، لأن هذا الرزق عندهم لا، ما اسمه رزق للدابة ضرورة أنه ليس ملكا للدابة، ملك للإنسان، وهم قالوا الرزق ما يأكله المالك. طيب الدابة لا تملكش هذا الشعير، فإذا هذا التعريف باطل، لأن على قولهم البهائم ما أكلت من رزق الله. وعلى الوجه الثاني أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه تعالى أصلا، وهذا أيضا باطل، لأنه لو قدرنا أن ولدا صغير التقطه قطاع الطريق، وعاش بين أكناف قطاع الطريق يأكل مما يسرقون وما يغصبون، وصار كبيرا وصار زعيما بين هؤلاء قطاع الطريق، وأتم قطع الطريق حتى مات. عند المعتزلة هذا ما أكل من الرزق، لأنه أكل مما يمنع من الانتفاع به، وهو السرقة ونحو ذلك، وهذا أيضا باطل، لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن هذا من جملة الدواب في الأرض الذين يأكلون من رزق الله، ما من دابة، ما في دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي شيء كانت هذه الدابة، سواء كانت شيء صغير حجم جدا أو إنسان ظالم أو غيره. قال رحمه الله: وكل يستوفي رزق نفسه حلالا كان أو حراما، الشرح أي لحصول التغذي بهما جميعا، كما دل عليه حديث الحاكم والبيهقي وغيرهما، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. معناه أن جبريل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، بمعنى ما كتب لك أن تأكله. عرفت كيف؟ هلا من ناحية نحن هون مراد أنه يعني ما كتب لك أن تنتفع به، فما في أحد سيأخذه منك. أما بعض الأحيان هو الشيء يدخل في ملكك ثم تعطيه للآخر هدية، فهذا نحن نقول مع أنه دخل في وقت من الأوقات كان ملكا لك تحت تصرفك، لكن أخذه فلان ولعله هو أخذه هدية، أكل نصفه ونصفه أيضا أكرم به ضيفا ما، فهو من هذا المعنى نقول الذي أكل هذا الطعام هو رزقه، هذا معنى هذا رزقه، معنى من سينتفع به أكلا أو شربا أو لبسا. فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، يعني الذي كتب لها، ولو مثلا حبة عنب، ولو حبة عنب، بيجيك عنب من المكسيك من تلك البلاد زرع ثم أنت تأكله، يمكن أنت حتى أنت تأخذه من هنا ثم تذهب به إلى المغرب فتقول أطعم أمي من هذا العنب فتأكله هناك، هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي كتبه أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، هذيك الحبة التي كتبت لذلك الإنسان ولو كان في الهند والحبة طلعت في أمريكا مثلا لابد أن يأكلها قبل أن يموت. هلا وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بمعنى أول شيء أمر بالتقوى، بمعنى الإنسان لا يسعى يقول لأخي شو بدنا نعيش، فيذهب يريد أن يأكل من حرام ويريد أن يأخذ أي عمل، فاتقوا الله بمعنى لا تأتي إلى ما حرم الله. وأجملوا في الطلب يعني اطلب الدنيا طلبا، طلب إنسان يكفيه القليل، طلب إنسان يأخذ ما يحتاج منها، لا تطلبها بالشره، لا تطلبها تقول لا كيف يعني وأنت تجمع المال حريص على أخذه من غير تفريق من حلال أو حرام وتريد به مفخرة، إنما اطلبها طلبا هينا. ليه؟ لأن الإنسان بالأول والأخير لن يستطيع يعني أن يأخذ فوق أن يستعمل وأن ينتفع بما فوق طاقته. لو واحد جمع ملايين كثيرة بالأخير سوف يأكل شيئا معينا ويلبس شيئا معينا، وكل ذلك الأوقات التي صرفها فجمع تلك الزيادة اللي هي 90% من حاجته صرف لها أوقات طائلة، فجمع 90% زيادة كان يكفيه 10%، فنقول هذا الإنسان ضيع وقتا غاليا من عمره وجمع مالا لا يحتاج إليه وجمع أشياء لن يستعملها هو، لكن هو سيسأل عنها يوم القيامة، هو يحاسب عليها يوم القيامة. تعال كيف دخلت في هذه الشركة؟ العقد غير صحيح، ما سألت الفقهاء، ما رعيت حق الله، ما رعيت حكم الشرع، كيف دخلت هنا في معاملة ربوية وكيف دخلت، فيكون الأمر عسير جدا. فأجمله في الطلب يعني إنسان يطلبها طلبا، طلب إنسان ليس شره، طلب إنسان يريد أن يأخذ ما يكفيه. قال رحمه الله: ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه. الشرح المراد بالأكل هنا الانتفاع على الوجه المعتاد من أكل المأكول ولبس الملبوس، يعني استعمل كلمة الأكل على معنى الانتفاع. أما إن لوحظ في الرزق معنى الملك لكن بدون التقيد بانتفاع الشخص به على هذا الوجه المذكور فلا يصح الكلام، لأنه أحيانا كما قلت تملك شيئا ثم تعطيه إلى فلان، فليس هنا نحن لا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه ولا أو أن يأكل غيره رزقه، ما عم نحكي عن ما يدخل في ملكك ثم تخرجه، لا، عما كتب أنه يكون لك رزقا لك بمعنى الانتفاع به أكلا أو شربا أو لبسا. إيه هذا لا يتصور أن الإنسان لا يأكل ما كتبه الله له أو أن يأكل غيره رزقه، بهذا المعنى اللي هو الانتفاع. إذا أراد الله تعالى أن تأكل هذه الحبة من هذا العنقود الكبير، هذه الحبة ما أحد، وهذه الحبة المعينة ليست أي حبة، هذه الحبة بعينها هي التي كتب الله لك أن تأكلها، فما يستطيع أحد أن يأكلها مكانك. وبعض الأحيان الحبة بتجيب أجل الإنسان. أحد من الخلفاء بني أمية أتوه بجارية، لما رآها قال: تتركوني 3 أيام معها، ما أريد أحد يكلمني، بارعة في الحسن والجمال. ثم يمكن من أول ساعة أو أول يوم رمى لها حبة عنب، يعني دخلت في مجرى النفس، دخلت في مجرى النفس، فما استطاعت أن تخرجها فماتت. فأصابه مثل الجنون، ما تركهم يدفنوها، ما تركهم يدفنوها حتى تغيرت وأنتنت رائحتها، يعني بعد ذلك حتى دفنت. فتشوف كيف إنسان وكيف ابن آدم كيف يكون على حال، ولساعة الموت كيف يصير، كيف ينتفخ، كيف ينتن، الأسنان كيف تصير، العيون كيف تسيل. يقول: لأن الإنسان قد يملك الشيء ويكون في حيازته ثم يموت، وقد تركه لغيره، كما قال القائل: قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. وإلى هذا أشار التفتزاني بقوله: لأن ما قدره الله تعالى غذاء لشخص يجب أن يأكله ويمتنع أن يأكله غيره، بمعنى لأن الله قدره غذاء له، إذن ما في أحد يأكله غير هذا الإنسان. وأما بمعنى الملك فلا يمتنع، يكون بملكي ثم ينتقل إلى الورثة، أو ينتقل إلى العدو، أو ينتقل إلى آخر. ومشاهد أن يترك الإنسان ما دخل في حيازته من ملك لغيره فينتفع به ذلك الغير، ويريد بذلك الرد على المعتزلة الذين شرطوا في الرزق الملكية كما سبق، لأنهم قالوا: هو مال يأكله مالكه. فهو تفتزان يريد بهذا أن لا، ليس كذلك، أحيانا قد يأكل الإنسان شيئا وهو ليس ملكه ويسمى رزقا، ويسمى رزقا. قال رحمه الله: والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الشرح: معنى يضل أن يخلق الضلال في من يشاء من عباده، ومعنى يهدي هنا يخلق الاهتداء في قلب من يشاء من عباده. وهذا معنى قول التفتزاني بمعنى خلق الضلال والاهتداء، لأن الخالق وحده، لأنه الخالق وحده، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الهداية وهو الذي يخلق الضلالة في قلوب الناس، ليس إبليس وأعوانه يخلقون الضلالة، إنما إبليس وأعوانه يدعون إلى الضلالة، كما أن الأنبياء وأتباعهم يدعون إلى الهداية. فليس الأنبياء وأتباعهم يخلقون الهداية، إنما يدلون عليها، يبينوها ويدلون عليها، وإبليس والكفار يدعون إلى الضلالة ويدلون عليها. أما خلق الهداية والضلال فلله عز وجل، وأما الإنسان فالإنسان مختار للهداية، مختار للضلالة، ليس خالقا لها. فلا أحد يهدي أو يضل بهذا المعنى إلا الله، فالأنبياء وأتباعهم لا يهدون بهذا المعنى، بمعنى خلق الهداية، إنما هم يهدون بمعنى أنهم يدلون الناس على طريق الهدى. أما خلق الاهتداء فليس مما يدخل في إمكانهم، خلق الهداية هذا لا يمكن. لو كان النبي محمد وهو سيد الأنبياء وأفضلهم عند الله، لو كان قادرا على خلق الهداية لفعل هذا لعمه أبو طالب، لعمه أبي طالب الذي يعني نفعه نفعا عظيما، حماه ونصره وأيده ومنع الكفار أن يصلوا إليه بأذى، لكن النبي لا يملك خلق الهداية. لأنه لا أحد يخلق الهداية ولا الضلالة في القلب إلا الله، لذلك الأنبياء ما هدوا بهذا المعنى الذي هو خلق الاهتداء كثيرا من أقاربهم. فنوح عليه السلام ما استطاع أن يقلب قلب ابنه الذي عصاه فغرق مع الكفار، لا ابنه ولا زوجته. طيب خلينا نذكر الآية، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذه الآية معناها أن هذا ليس من أهلك، أليس من أتباعك المؤمنين، وليس معناه أن هذا ابن زنا، ليس ابنك يا نوح، هذه امرأتك زنت فولدت مع رجل آخر، لا ليس هذا معناه، لأن كل الأنبياء الله تعالى يحفظ أن يكون عند واحد أو تحت واحد منهم امرأة زانية، الله تعالى يحفظ أنبياءه أن يكون عند واحد منهم امرأة زانية. لوط امرأته كافرة مع قومها، لكن هي ما كانت زانية، وأيضا نقول في زوجة نوح لم تكن زانية، الله تعالى يحفظ أنبياءه من هذا. فلينتبه أنه ليس معنى هذه الآية ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أنه يعني هذا ابن زنا، إن معناه هذا ليس من أتباعك المؤمنين، الهدى هدى الله وهذا ليس من المهتدين. كذلك إبراهيم ما استطاع أن يخلق في أبيه الاهتداء في قلب أبيه آزر، لكن هداه بمعنى دله على طريق الرشاد. بعضهم أيضا يقولون أن آزر ليس والد إبراهيم، آزر هو عمه، هذا تأويل من غير دليل، يا أبتي، قول إبراهيم يا أبتي هذا لما يؤول يا عمي، لما، أي دليل؟ زواج الكفار زواج، زواجهم زواج، يعني كافر تزوج امرأة هذا اسمه زواج، فولد الولد لا يكون ابن زنا، يكون ولد منسوب كالصحابة، الصحابة أباؤهم كفار، إلا يعني أباؤهم كفار، لأنه حتى بتقول لو هذا الأب هذا كان أبوه كافر، إلا ما كان من سعيد ابن زيد، لأنه زيد ابن عمرو بن نفيل كان مؤمنا، زيد بن عمرو بن نفيل كان مؤمنا يقر بالوحدانية لله عز وجل، لم يقبل لا ديانة اليهود بالتجسيم والتشبيه ووصف الله تعالى بالنقائص، ولا قبل ديانة النصارى بالتثليث، ولا قبل ديانة المجوس الثانوية، ولم يقبل بديانة العرب، وهو طاف في البلدان يبحث عن من يدعو إلى عبادة الواحد الأحد، فاليهودي قال له هذا دين إبراهيم، تأتي تبحث ارجع إلى بلدك يعني مكة، هناك يظهر نبي يدعو إلى دين إبراهيم. فزيد بن عمرو بن نفيل تكلم مع بعض العرب في هذا الأمر بهذا المعنى، فابنه سعيد من العشرة المبشرين بالجنة. فأما يعني بالنسبة لآباء الصحابة كانوا كفارا، والصحابة منسوبون إلى آبائهم ليسوا أولاد زنا، لأن زواج الكفار زواج، زواجهم عقد الزواج المعروف عندهم أن هذا عقد زواج هو زواج، ولو كانوا ملحدين، ولو كانوا مثلا شيوعيين ملحدين، عقد الزواج الذي يسمونه زواج هو زواج. فإذا لا حاجة أن نؤول كلمة يا أبتي بأنه يا عمي، لا ما في حاجة، أي شيء يدعو إلى التأويل ولا ضرورة، لا يجوز التأويل في القرآن، يعني إخراج النص عن ظاهره إلى معنى آخر من غير دليل شرعي أو عقلي يوجب التأويل، وهنا لا شيء يوجب التأويل. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعض أقاربه ما اهتدوا وبعضهم اهتدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلق الاهتداء في قلوب الناس، إنما أقدره الله على الدلالة بالبيان، وهذا معنى ما على الرسول إلا البلاغ. يعني أنت تدعو كما أمر الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وادعو إلى رب إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا أمر مطلوب. إذا الله أمر نبيه أن تكون دعوته للناس بالحكمة والموعظة، فنحن أيضا مأمورون بهذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ليس أن ندعو بالغلظة والكلام القاسي الذي يتخلله سب وشتم وتهكم، لأنه لو كان هذا الإنسان عنده استعداد للقبول بالسب والشتم والتهكم أبعدته من القبول وساعدت شيطانه عليه فنحن أيضا المطلوب منا أن ننتبه إلى أن الأمر بالدعوة إلى الله مطلوب أن يكون مصحوب بالحكمة والموعظة والصبر. سيدنا نوح صبر 950 سنة، 950 سنة صبر، لم يخرج منهم إلا يعني بعدما أعلمه الله أنهم لن يؤمنوا ولو يأتي أولاد من بعد، هؤلاء الأولاد سيكونون كفارا. هنا نوح دعا الله تعالى، إن كان الأمر يا رب كما تقول لن يؤمنوا وأولادهم الذين سيأتون لن يؤمنوا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. بعد 950 سنة من الصبر. فإذن هذا لنا سيدنا نوح قدوة حسنة فيه، حتى نأخذ من صبره ونأخذ أيضا من حكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصبره أيضا على قومه في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة. ليس هو ساعة إما أن تقبل وإما أن لا تقبل، وبعد غد إذا لقيتك سوف ترى مني ما ترى، إنما الإنسان ينبغي أن يبقى إنسان بشوش صابر، عنده رفق، عنده لين، يحاول مع هذا الناس. ليه؟ لأنه إلنا مصلحة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذه المصلحة، مش المصلحة أنه كل ما جبت لنا واحد لك $1000 بالحساب، لا، إلنا مصلحة أنه كل ما اهتدى إنسان بك خير لك مما طلعت عليه الشمس، ثواب عظيم، خير لك مما على وجه الأرض من ذهب وغيره. هذه المصلحة لنا في نشر الهداية، ونحن لسنا أنانيون، يعني نريد أن تكون الجنة لنا وليس لغيرنا، لا، نحن نحب حتى الخير لغيرنا. أي أنه قلنا ما على الرسول إلا البلاغ، أي أنه يدل الناس على طريق الهداية ولا قدرة له على خلق الهداية فيهم. قال التفتزاني: وفي التقييد بالمشيئة إشارة إلى أن ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق لأنه عام في حق الكل، ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالا وتسميته ضالا، إذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى. فإذا والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليس المراد هنا أنه يعني يسمى ضالا، أن من أراد الضلالة سماه الله ضالا، أو من أراد الهداية سماه الله مهتديا، لا، إن المراد هنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أي أن الله يخلق الهداية في قلب من يشاء رب العباد. والله تعالى رب العباد يشرح صدر العبد الذي أراد له الإيمان، الله يشرح صدره فيجد نفسه أن هذا الإنسان يعني عنده ميل للإسلام ويقبل الله سبحانه وتعالى، ينور بصيرته فيرى في الكلام في هذا الدين شيء سليم، شيء منطقي، شيء يقبله العقل السليم، شيء تميل إليه النفس، شيء فيه مصالح للعباد، فيأتي فيسألك: حدثني عن دين الإسلام، فتحدثه فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالهداية من الله سبحانه وتعالى، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الذي لم يرد له الهداية هذا لما يذكر له القرآن أو النبي محمد أو الضلال يضيق صدره، ينزعج، لا يعجبه ذلك، الله تعالى ما شاء له الهداية. ولكن مع هذا، مع قولنا يشرح الله صدر هذا الإنسان فيؤمن، ويجعل صدر هذا الإنسان ضيقا فيصر على الكفر، مع الإنسان مكلف. لما؟ لأنه بأن الله أعطاه عقلا سليما، وبأن الله أعطاه سلامة الأسباب والآلات، فكان الإيمان مقدورا عليه من قبل هذا الإنسان بالنظر لنفس الإيمان. كما أن الذي آمن وأسلم وشرح الله صدره للإيمان، الكفر كان مقدورا عليه منه بالنظر لنفس الإيمان، لكن بالنظر لنفس الكفر، لكن هذا صرف قدرته عن الكفر إلى الإيمان، وهذا صرف قدرته عن الإيمان إلى الكفر، فهذا يؤاخذ وذاك يستحق بفضل الله، يستحق الثواب لكن يستحقه بفضل الله ورحمته، ليس الاستحقاق بمعنى الوجوب على الله، سيأتي هذا. وأولة المعتزلة قول الله تعالى يضل من يشاء على معنى أنه يسميهم ضالين، لا على معنى أنه يخلق الضلالة فيهم، وهذا تبديل ليس بتأويل، هذا تحريف، أنه قال يضل من يشاء يعني يسميه ضالا، هذا تحريف للآية، لأن الإضلال هو خلق الضلالة، والهداية هي خلق الاهتداء. ثم قال التفتزاني وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازا كما يسند إلى الأصنام، يعني أن الشياطين أضلوا هؤلاء، أو كما تقول مثلا فلان أضل هؤلاء القوم، ما نحن مثلا جاء إلى جبل لبنان، جاء إنسان يسمى محمد الدرزي فأضل أناسا كثيرين في تلك الجبال، أضلهم، دعاهم إلى الضلال، دعاهم إلى القول أن الحاكم أحد الملوك الفاطميين أو الخلفاء الفاطميين قال لهم هو الله، هو الإله، حل الله به، فدعاهم إلى هذا فتبعوه، مشوا معه، فينسب الضلال إلى هذا بمعنى أنه كان السبب، ينسب الضلال إلى الشياطين بمعنى أنهم كانوا سبب. وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازا كما يسند إلى الأصنام. ثم المذكور في كلام المشايخ أن الهداية عندنا خلق الاهتداء، وعلى هذين المعنيين ننزل قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هنا وأما ثمود فهديناهم، هديناهم بمعنى بينا لهم طريق الهداية، فاختاروا الضلالة فاستحبوا العمى على الهدى. ومعنى قوله تعالى فهديناهم أي دللناهم على طريق الهدى، وليس معناه خلقنا في قلوبهم الاهتداء، لأنه لو خلق في قلوبهم الاهتداء لحصل منهم الاهتداء. فالحاصل أن الهداية قد تكون بمعنى الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب، سواء حصل الوصول والاهتداء أم لم يحصل. وأما عند المعتزلة فالهداية هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. إذن الهداية تأتي معنى البيان والدعاء إلى الهدى، وتأتي معنى خلق الاهتداء. البيان والدعاء إلى الهداية هذا يكون من الأنبياء وأتباعهم، وأما خلق الهداية فلله. الضلالة بمعنى البيان أو الدعوة إلى الضلالة تحصل من البشر ومن الشياطين، خلق الضلالة هذا من الله عز وجل، الخالق هو الله سبحانه وتعالى. استراحة. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.